بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مبارك كما يحب ربنا ويرضى، فنحمده تبارك وتعالى على مثل هذه المناسبات وهذه الدورات التي يحتاج إليها طلاب العلم، وهذه من نعم الله علينا، وما نحن إلا طلاب علم نتدارس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أحد أرفع من أحد، ولكن هي المداربة بارك الله فيكم، فنغتنم مثل هذه الفرص، فكثير من الناس من يتمنى مثل هذه الدورات ويأخذ شيئا من العلم. وأيضا هذه الدورات لها بركة، وهذه البركة هي في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح، فالواجب علينا معشر المسلمين أن نحافظ على هذه النعمة التي من الله بها علينا. ودرسنا اخترنا درسا في هذه الدورة مما كثر فيه الكلام والجدال، وقل من يحفظ هذا الباب، لا سيما باب الرضاع والنفقة والحضانة، فهذه أيضا الأبواب التي يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية، وهو مختص في باب المعاملات، وأيضا كتاب البيوع والوصايا والمواريث وغيرها من الكتب النافعة في باب المعاملات، مما يحتاج إليها الطالب المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي. فاخترنا هذا الكتاب، كتاب الرضاع، لحاجة الناس إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى، لا سيما نحن نقرأ في كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: باب الرضاع. الرضاع بالكسر وبالفتح، يقال رضاع ويقال رضاع، كلاهما لغة، كلاهما لغة، يقال رضاع ويقال رضاع. والمقصود به لغة هو مص الثدي وشرب لبنه، هذا لغة. ما معنى رضاع؟ معنى مص الثدي وشرب لبنه. أما في الاصطلاح فاختلفت عبارات الفقهاء، فمنهم من يقول هو التقام فم الصبي لثدي أمه وشرب لبنه، ومنهم من يقول هو اسم لحصول لبن الأم، اسم لكل ما يحصل فيه على لبن الأم، سواء دخل من الأنف أو من الفم، سواء دخل من الأنف أو من الفم، أو ما يحصل منهما إلى معدة الصبي. أهم شيء يتحصل على هذا اللبن من أي مكان شاء، من أي مكان شاء. ومنهم من عرفه أيضا بأنه تغذية الصبي من لبن الأم، تغذية الصبي من لبن الأم. أنت إذا نظرت إلى تعاريفهم وجدتها تصب في مصب واحد، وهو أن الصبي يتغذى من هذا اللبن، سواء كان بمص أو بشرب أو صعوق كان أو وجورا. واضح الآن؟ هذا التعريف الشامل لهذا، لا حرج. فمن أخذ هذا القول في التعريف أو أخذ هذا القول، كلهما بمعنى واحد. الأصل في الرضاع أنه جائز، والأصل فيه الجواز ومشروعيته، وهذا الأصل مبني على الكتاب والسنة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، إذن دل على أن الرضاع له أصل. وأما السنة فكثير من الأحاديث حديث عائشة، وهذا الحديث الذي ستأتي معنا أيضا عنها في مسألة الرضاع، وكثير من الأحاديث التي تدل على أن الرضاع له تأثير ومشروعيته. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعيته، أجمعت الأمة على مشروعية الرضاع. طيب، قال باب الرضاع. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصطة والمصطتان، أخرجه مسلم. لا تحرم المصطة والمصطتان، والمقصود بالمصطة أي الرضعة، أي الرضعة. وقد جاءت رواية لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، والإملاجة أيضا لغة بمعنى الرضاع. أملج الصبي من لبن أمه أي رضع من لبنها، أي رضع من لبنها، يقال إملاجة ويقال مصة ويقال رضاع، كلها بمعنى واحد. فهذا الحديث مفهومه أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان، أي لا يعتبر بهما، واضح الآن؟ طيب نأتي للأحكام. قال لا تحرم المصة ولا المصطتان، أي أن أقل هذه كذلك من باب أولى إلى أن يصل إلى الحد المطلوب. تأتي معنا في حديث عائشة كان 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى 5 رضعات. استدل بهذا الحديث الظاهرية وقالوا بأن الثلاث تحرم بمفهوم المخالفة، فقول النبي لا تحرم المصطة ولا المصطتان إذن الثلاثة تحرم، وخالفوا في ذلك جمهور العلماء الذين قالوا الثلاثة أيضا لا تحرم، إنما الذي يحرم الخمس، وتأتي معنا الخلاف في هذه المسألة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، أما ما استدل به الظاهرية فهذا من باب كما قال بعض العلماء من باب أن المصة لا تؤثر، فبعض الناس يظن أن مسألة الرضاع سواء كان قليلا أو كثيرا يؤثر، وهذا ليس بصواب، إنما الذي يؤثر سيأتي شروطه، ما كان من مجاعة، ما كان من فطام، ما كان العدد فيه معتبرا، واضح الآن؟ أما أقل ذلك لا يؤثر، إذن أقل العدد لا يؤثر، وهذا هو الشرط، الشرط الأول في الرضاع أن العدد يؤثر، فقلة عدده سيأتي معنا لا يؤثر فيه الرضاع، لا يؤثر فيه الرضاع. طيب إذا رضع من امرأة ميتة، امرأة ماتت وكان في ثديها لبنا فرضع منها، هل الحرمة تنتشر؟ في هذا خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. والصحيح أن الرضع من لبن المرأة الميتة له تأثير، لأنه لبن ويأتي صفات اللبن الذي يتغذى منه الطفل، فيؤثر في ذلك إذا كان قد ارتضع منها 5 رضعات. المسألة الثانية إذا ارتضع من امرأة بكر لا زوج لها، هناك بعض النساء تفرز اللبن في ثديها وهي لم تتزوج، فهل إذا رضع من امرأة بكر لم تتزوج قط هل ينتشر حرمة الرضاع ولو شرب منها أو رضع منها عدة؟ الجواب أولا ننظر إلى هذا اللبن، وسبب نظرنا إلى هذا اللبن هو بناؤنا على حكم، هل هذا اللبن معتبر أو يقال أنه ليس بلبن؟ فإن كان لبنا وكان فيه شروط ومواد اللبن الذي يتوفر في النساء المتزوجات، فهنا يحكم عليه بأنه لبن تنتشر فيه الحرمة. وأما إن كان هو عبارة عن إنزيمات وإفرازات تفرزها المرأة، لا سيما النساء ذات الهرمونات العالية، هكذا يذكرون طبا، تفرز بعض اللبن لكن لو ليس بلبن، ولو كان لونه لون اللبن. فإذا كانت هي عبارة عن إنزيمات وإفرازات إذن لا تنتشر الحرمة ولو رضع 1000 مرة. وهذا هو الصحيح، أن هذا اللبن الذي تفرزه المرأة البكر ليس لبنا حقيقيا، إنما هي عبارة عن إفرازات ولو كان لبن لونه أبيضا. فالآن الطب يثبت أن هذا اللبن ليس لبنا حقيقيا. والفقهاء قديما ذكروا أن هذا ليس لبن، يعني هناك بعض الفقهاء يقولون هذا ليس لبن الذي يخرج من البكر. فإذا توافق قول هؤلاء المتقدمين قول الأطباء هؤلاء الآن في عصرنا هذا، يقولون أن هذا اللبن ليس لبنا الذي ترضع به المرأة ولدها، إنما هي عبارة عن إنزيمات. إذن على هذا المبنى يقال أن لبن البكر ليس بمعتبر، لبن البكر ليس بمعتبر، واضح؟ طيب المسألة الثالثة، إن كان هناك رجل أيضا يفرز لبن في ثديه، وهذا قد يحدث وقد ذكر هذه المسائل بعض الفقهاء، فهل أيضا الحرمة تنتشر؟ أكثر أهل العلم بل كأنه إجماعا على أن رضاع الرجل ليس بمعتبر ولو خرج لبن، لأن الله عز وجل يقول وأمهاتهم، ولفظ الأمهات ما ينطبق إلا على الإناث، والرضاعة ما تكون إلا من قبل الأنثى وليس من قبل الرجال. وكما قلنا لكم أن هذا اللبن الذي يفرزه أيضا الذكر هو عبارة عن هرمونات، نعم عبارة عن اضطراب في الهرمونات فيحدث بذلك لبنا، واضح؟ المسألة الثالثة، إذا رضعوا من بهيمة هل تنتشر الحرمة في هذا أم لا تنتشر الحرمة؟ أكثر أهل العلم على أن الحرمة لا تنتشر، لأن البهيمة لا ينطبق عليها أم، اسم الأم لا ينطبق عليها، واضح الآن؟ وأيضا لا تنتشر الحرمة في رضاعها للإنسان، لأنه لا عبرة له في رضاعها. وهذا هو الصحيح، أنه لو ارتضع هو وامرأة أو هو وواحد ذكر مثله من بهيمة، بهيمة الأنعام، فلا تنتشر الحرمة في ذلك، فلا تنتشر الحرمة في ذلك، لأنه لا عبرة في هذا اللبن، لا عبرة في هذا اللبن من ناحية انتشار الحرمة، واضح؟ طيب المسألة الخامسة، من أي الجهة يرتضع الصبي؟ هل من الفم أو من الأنف لو دخل أيضا، أو لو حقن له حقنة، واضح الآن؟ فهل تنتشر الحرمة في هذا أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن حرمة الرضاع سواء كان صعوطا أو وجورا، الصعوط هو صب الشيء عبر الأنف، والوجور هو صب الشيء عبر الفم، فقالوا سواء دخل من أنفه أو دخل من فمه فهنا معتبر، هنا ماذا؟ معتبرة، أي هذه الرضعة معتبرة، وأهم شيء أنها تصل إلى معدة الطفل. وخالف في ذلك بعض الظاهرية، بل هو المشهور عن مذهبهم، إلى أن دخوله عبر الأنف لا يعتبر رضاعا، لا يعتبر رضاعا، إنما يعتبر رضاعا في ماذا؟ في دخوله عبر الفم فقط، أما الأنف فليس مدخلا لتغذية الطفل. والصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي بعده قال: انظرن من إخوانكم فإنما الرضاع من المجاعة، أي ما أذهب الجوع وتغذى به الطفل سواء دخل عبر فمه أو دخل عبر أنفه. واضح الآن؟ فالصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الرضعة سواء كانت عبر الفم أو عبر الأنف فهي معتبرة في هذا، هي معتبرة في هذا. طيب، لو اجتمع نسوة في لبن واحد وسقي به الطفل، هل الحرمة تنتشر في هذا؟ الجواب لا، لأنه اختلط، ولا نستطيع أن نحدد أن هذه أمة أو هذه أو هذه. فإن اختلطوا نسوة فوضعوا لبنا في كأس عدة نسوة وشرب منه الصبي لا يقال له، ولو شرب عدة مرات لا يقال لواحد منهما أمه. لماذا؟ لاختلاط اللبن، اختلاط اللبن في هذا، اختلاط اللبن في هذا. واضح؟ طيب، قد يقول قائل: الرضاعة ماذا تفيد؟ الرضاعة بارك الله فيكم تفيد المحرمية فقط، أي أنه يصير الولد محرما لهذه المرأة ولبناتها، وهذه المرأة تصير أما له، تصير أما له، ويجوز الاختلاء بها ويجوز السفر بها ومع أيضا أخواتهم الرضاعة. واضح الآن؟ وما هي الأشياء التي لا يؤثر فيها الرضاع وأيضا يحرم النكاح؟ يحرم النكاح في مسألة الرضاع، في مسألة الرضاع. فلا يجوز لهذا الطفل أن يتزوج ببنات هذه المرأة، ببنات هذه المرأة، ولا يجوز للنساء أو البنات هؤلاء أن يتزوجن بهذا أو بأبنائه ومثله، يعني صار فردا من أفراده. ويجوز أن يخلو بهم، ويجوز أن يسافر معهم، ويصير بذلك محرما لهم. هذا هو فائدة الرضاعة. وما هي الأشياء التي لا تؤثر في الرضاعة؟ أولا النفقة لا يجب فيها، لا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاعة، تسقط عنه النفقة، لا دخل للنفقة في مسألة الرضاعة. ثانيا الولاية في النكاح، تسقط عنه الولاية في النكاح والمال، لا ولاية لطفل رضع من امرأة أن يكون وليا لها أو وليا لبناتها أو غير ذلك، سقطت عنهم الولاية في هذا، ولاية النكاح وولاية المال. أيضا في مسألة الرضاع يسقط الإرث، لا إرث بينهما، لا يرث المرضع من هذا الطفل الذي أرضعته ولا الطفل يرث من هذه المرضعة، لا توارث بينهما، لا توارث بينهما. واضح الآن؟ فهذه الأشياء لا دخل فيها للرضاعة. وأيضا نعم صلة الأرحام، هل يتعلق أيضا مسألة الرضاعة بصلة الأرحام؟ أي يقال له يجب عليك أن تصل رحمك؟ لا، كذلك صلة الأرحام تسقط عنه في مسألة الرضاعة. إذا ما هي الفائدة من مسائل الرضاعة؟ الفائدة من مسائل الرضاعة هي محرمية الزواج، أي أنها تحرم. ولذا أهل العلم يذكرون باب الرضاع معاقبا لباب النكاح أو مع باب النكاح، أو مع باب النكاح، لأن الرضاعة تحرم النكاح، تحرم النكاح. أيضا مفهوم خاطئ انتشر بين الناس، وهو أن مسألة الرضاع عندهم أن الطفل يرضع من هذه المرأة والبنت يجب عليها أن ترضع من هذه المرأة في آن واحد، هذا كلام باطل. سواء إذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة سواء بناتها الكبار الذين لم يرضعوا معه أو الذين رضعوا معه أو الذين سيأتون بعد ويرضعون يعتبرون أخوانا له، إخوة له. بعض الناس يظن أن مسألة الرضاع أن يشترك الذكر والأنثى في ربعة. يعني مثال ذلك، تلد الأم بنت، فيأتي غلام من أقاربها أو من الجيران فيرضع منها، فيظنون أن هذه الأنثى الذي ولدتها هي التي تحرم من الرضاع. لا، تحرم هي أو أختها الكبيرة الذي رضعت قبل ولدت قبل، أو الذي ستأتي بعد، يعني قد تلد المرأة، كلها يحرم له. تصير هذه الأم، تصير هذه المرأة أما له. إذا صارت أما له ماذا معنى؟ معنى كل من ولدته من النساء حرام عليه. فهذا مفهوم خاطئ يفهمه بعض الناس، أن المسألة الرضاع يكون يجب أن يشترك فيها. فيكثر السؤال في هذا، يقول أخي رضع من هذه الأم، واضح، هل يجوز له أن يتزوج من ابنتها الصغرى أو ما أشبه ذلك؟ حرام، ما يجوز. فإذا رضع هذا الطفل من هذه المرأة صارت أما له. طيب أنت أمك إذا ولدت أختك الكبيرة أو أختك الصغيرة حرام عليه؟ نعم حرام عليه. فالرضاعة كأنها ولادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني ليست المسألة اتفاق الرضاعة في آن واحد، ليست المسألة اتفاق الرضاعة في آن واحد، إنما قد تكون يعني ماذا، قبل أو بعد. فكل هذا يعتبر محرما عليه. العبرة أنه يرضع من هذا اللبن. أخته. نعم. أي نعم. فإذا شرب من اللبن صارت إيش؟ أما له. ليس صحيحا. نعم. هذا أيضا مفهوم خاطئ، بعضهم يقولون هكذا. ويكثر السؤال حول هذا. إنما العبرة بأنه إذا رضع من هذه المرأة صارت أما له. صارت أما له. فإذا صارت أما له، بناتها كبراها وصغراها حرام عليك. كبراها وصغراها حرام عليك. طيب، قال وعنها، أي عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاع من المجاعة. متفق عليه. طبعا هذا الحديث قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل عند بعض نسائه، فقال من هذا؟ قال هذا أخي من الرضاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظرنا، أي تحققنا في مسألة الرضاع، فإنما الرضاع من المجاع. وفي رواية هذا الذي عندنا من المجاعة. طيب، قوله إنما الرضاع من المجاعة، أي أن اللبن يقوم مقام الطعام فيسد جوع الصبي وينمو به لحمه. هذا معنى من المجاعة، أي ليس معناه أنه إذا حدثت مجاعة، إنما من المجاعة أي أنه إذا جاع ارتشف من هذا اللبن فنبت به اللحم فاكتفى. فأنت الآن إذا كنت جائع، لو شربت لبنا ما تكتفي، تريد تأكل، لكن الصبي إن ارتشف اللبن كفاه، إن ارتشف اللبن كفاه، فيكون بذلك يعني يستغني عن اللبن عن غيره من المأكولات. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن مطلق الرضاع لا يحرم إلا ما سد الجوع، إلا ما سد الجوع. يعني إنسان لو رضع هكذا بدون أن يكون يسد جوعه فهذا ليس بمعتبر، هذا يعني عام. وإلا غالب الصبيان يكونوا سادا لجوعهم، سادا لجوعهم. وأيضا في الحديث وجوب التثبت في مسألة الرضاعة. بعض الناس اجلس شاف رضع ما أدري كم، ما أدري كذا. الله عز وجل أنزل آية قرآنية تتلى عشر رضعات معلومات، ثم نسخنا إلى عشر أو خمس رضعات معلومات. قال بعض العلماء معلومات أي تيقنت وتحققت منها، أما إذا شككت فضع الشك. فالعبرة في مسألة الرضاع التحقيق. التحقيق واليقين، أما بالشك اتركه، لا يعمل بالشك. معلومات، فإذا شككت في عددها فلا عبرة في ذلك، وإذا شككت في أصلها أي أصل الربع، هل ربع أم إنما التقم ثم، فلا عبرة في ذلك. واضح الآن؟ فهذا هو الواجب، التثبت، الواجب التثبت بوجود شروط الرضاعة. نعم. وفيه أيضا قبول شهادة المرأة، فإنها قالت أخي من الرضاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن، ففيه قبول شهادة الرضاعة. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أو في الصحيحين أن امرأة أتت إلى رجل وامرأة فقالت أني أرضعتكما، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام استفسره في ذلك، فقال كيف وقد قيل، أي فارقها، كيف وقد قيل. فالواجب عليك أن تفارق، الواجب عليك أن تفارق. طيب، معنى مسألة وهي ما هو ضابط الرضعة، ما هي الرضعة الذي يقال رضع فيها الصبي. اختلف العلماء في ضابط الرضعة، فالقول الأول قالوا هو أن يلتقم الصبي ثدي المرأة ثم يفتح أو يترك بدون أي عارض، يعني يلتقمه ويمصه ثم يتركه بغير عارض. واضح الآن؟ القول الثاني قالوا يلتقم ثدي المرأة فيشرب من اللبن حتى يكتفي. انظر، قالوا هكذا يجب عليك أن تأتي بزيادة الاكتفاء ثم يترك الثدي. القول الثالث في حد الرضعة قالوا أن يلتقم الصبي ثدي المرأة بمجرد ما يلتقمه، سواء حدث له عارض أو لم يحدث له عارض أو كانت المدة يسيرة، بمجرد جرعة أو رشفة واحدة قالوا ثبتت عليه رضعة، ثبتت عليه رضعة. واضح؟ هذا القول الثالث. وهناك قول رابع لكنه أشد منهم، أنه لا يكتفي إلا بيوم، يجب أن يرضع يوم كامل، يعني ترضعه فاليوم الأول محسوب رضعة واليوم الثاني محسوب رضعة. انظر، يعني يجلس يوم كامل يرضع، هذه رضعة واحدة، ولو كان يرتشف منها 10 أو 5 مرات في اليوم. قالوا أهم شيء يمكث يوما كاملا، يمكث يوما كاملا. هذا القول فيه شدة وبعيد عن الدليل. الراجح فيما يظهر والله أعلم هو أن يلتقم الثدي ويرتشف منه ثم يتركه، أما العارض كأن يسعل ثم يرجع، هذا الفاصل غير محسوب، سعل أو سمع صوتا فالتفت الصبي أو أصابته كحة انقطع ثم عاد، هذه واحدة، هذا العارض لا يؤثر. أما أصحاب القول الثاني يؤثر عندهم العارض، فهذا هو القول الصحيح، أما هذا العارض لا يؤثر، لا يؤثر، يعني لا يقال عطس ثم عاد رضعة ثانية. واضح الآن؟ ليس هذا هو العبرة، ليس هذا هو العبرة، إنما العبرة أنه يرضع ثم يترك، وتركه لثدي المرأة معناه أنه اكتفى، معناه ماذا؟ أنه اكتفى. هذا هو الصحيح في ضابط الرضعة، في ضابط الرضعة. وضحت يا أخوة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى، قال وعنها، مر الحديث الثالث عن عائشة، قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وهنا الآن في هذه القصة هو أن سالم مولى أبي حذيفة تبناه وليس ابنا له وليس له قرابة فكبر، فقولها بلغ ما يبلغ الرجال أي صار بالغا الآن معها بنات، فتتحرج من سالم، فقالت يا رسول الله كيف أفعل، كبر ونحن تبنيناه يعني لا ليس له أب ولا أم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليه أو تحرمي عليه. هنا مسألة وهي مسألة رضاع الكبير، هل رضاع الكبير مؤثر أو ليس بمؤثر؟ إذا رضع رجل كبير أو طفل كبير مثلا وليس في سن الفطام هل رضاعه يؤثر أم لا يؤثر؟ اختلفوا على قولين، القول الأول اختلفوا على ثلاثة أقوال عفوا، القول الأول قالوا أن رضاع الكبير مؤثر. ما الدليل؟ استدلوا بالعموم وليس هناك ما يفر. ثانيا استدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة في قصة سهلة قالوا ارضعي تحرمي، دل على أنه أيضا استدلوا بهذا الحديث إنما الرضاعة من مجاعة، وأيضا الأحاديث كلها التي تدل على الرضاع، فقالوا رضاع الكبير يؤثر فحرموا رضاع الكبير. وهناك رسائل مستقلة لبعض أهل العلم يذكرون فيها أن رضاع الكبير مؤثر. القول الثاني أن رضاع الكبير ليس بمؤثر مطلقا. لماذا؟ يستدلون بأحاديث ما أنشز العظم وأنبت اللحم، قالوا والكبير قد نشز عظمه وأنبت لحمه، وأيضا إنما الرضاع من المجاعة والكبير لا يجوع باللبن قد يأكل طعاما غير اللبن، وهكذا استدلوا بأدلة أخرى، فقالوا رضاع الكبير لا يؤثر ولو شرب ما شرب. القول الثالث قالوا رضاع الكبير لا يؤثر إلا في حالة يحتاج إليها للحاجة. ما هذه الحالة؟ مثل قصة سالم مولى أبي حذيفة، قالوا سالم مولى أبي حذيفة تربى عندهم، ففي هذه الحالة الحاجة تدعوه إلى أن يكون محرما لهم، فيجب عليه أن يرضع منهم، أن يرضع منهم لتبتعد عنه أو يبتعد عنه هذا الحرج الذي وقع فيهم. وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجماعة أيضا من أهل العلم، يقولون في هذه الحالة من كان حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة، أي من تبنى طفلا سواء ذكرا كان أو أنثى فيتحرج من بلوغه، لأنه يصير بذلك ابنا لهم، يعني كأنه ابنا لهم وإلا شرعا ليس ابنا لهم، فقالوا في هذه الحالة يرضع. والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها حينما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أرضعيه تحرمي عليه. وهذا الأخير أقرب إلى الصواب، هذا الأخير أقرب إلى الصواب، أنه من كان هذا حاله فهنا للحاجة يجوز جمعا بين الأدلة، أما لغير حاجة فلا يجوز، لا يجوز ذلك لغير حاجة. نعم، فالواجب أن من كان هذا حاله، من كان حاله مثل ماذا؟ سالم مولى أبي حذيفة، يعني تربى عندهم. وبهذا يعلم مسألة التبني أن الذي يتبنى يوجر ويناله أجر، سواء كان ابن زنا أو يتيما كلهم لهم حق وكلهم لهم حق على كل مسلم، من وجد صبيا يربيه، ما يؤثر عليه فعلة الفاحشة في أبويه، أو من كان يتيما جزاه الله خير، فالتبني ما مأمور به شرعا. نعم، فقد جاء في بعض الآثار عن عمر أن بعضهم تبنى أولادا فضرب لهم نصيبا من بيت المال المسلمين، واضح الآن. وأيضا يؤجر في كل كبد رطب أجر، ومن أدبه فأحسن تأديبه كان له أجر، من حفظه القرآن كل هذا يناله. فإذا تبنى وخاف إن كبر ورزق الولد أو رزق البنت أو تحرج من امرأته الذي ربت ترضع تربع، إن كانت لا تربع هذه المرأة تنظر إلى أختها تربعها حتى تكون هذه خالة له، أو يعني ماذا أخوات الأب، أهم شيء يكون ماذا تنتشر المحرمية ويعيش هذا الطفل معهم. فبالتبني في مسألة الرضاع يكون طيب حتى لا يقع الحرج كما وقع لسالم مولى أبي حذيفة، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. طيب، قال أرضعيه، الآن أرضعيه، هل يرضع من ثديها أم تصب له في كأسه؟ تعرفون كبر، صار كبيرا. بعض العلماء وهو قول جماعة من أهل العلم واختيار الشيخ بن عثيمين يقول لا بأس أن يرضع من ثديها، لأن هذه ضرورة حاجة، هذه ضرورة حاجة، وأيضا يراها كأمه، هو يراها ماذا كأمه. وبعضهم قال لا، يصب في كأس، في كأس من الماء يصب اللبن ويشرب منها، لكن هذا فيه نوع من الحرج. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان حاله مثل حال سالم يرضع منها، لأنه يراها كأمه، صح ولا لا؟ فهو يراها مثل الأم، فلا حرج من أن يرضع منها ذلك، من أن يرضع منها ذلك. هذا الذي كنت تريده. ها؟ يرضعوها، تبنوها يرضعوها، إن لم تكن تلك المرأة عليها لبن تنظر إلى أختها. كيف ما فهمت؟ أيوة، تمام، ما في شيء، أهم شيء نحن المرأة الأم، أما البنات سيتزوجنا ويذهبنا، أما هذا تربيه الأم، ما في شيء. نعم، إذا كانت رضعت لا حرج، التربية التربية. خمس رضعات سيأتي معنا، سيأتي خمس رضعات. أنتم تريدون اليوم كل الدرس واحدة واحدة، اليوم كذا سيأتي لنا خمس، سيأتي. نعم، تعجلين. ها، معتبر. نعم، أنا الذي أتي لي بهذه الأوراق ما سأجيب عنها، إيش أجلس أبحث عنها؟ أتي ب إيش هذا؟ هذه أسئلة كتب ورق كبير ما رأيتها. طيب، نمشي للدرس يا أخوة. الآن وصلنا إلى قوله أرضعيه تحرمي عليه، إذن رضاع الكبير له تأثير، رضاع الكبير له تأثير إذا كانت الحاجة، إذا كانت الحاجة في رضاعه، إذا كانت الحاجة في رضاعه. أما إذا كانت ليس هناك حاجة فلا رضاع له، نعم، ولا العبرة له في رضاعه، ولا عبرة له في رضاعه. طيب، سأسأل سؤال، رجل معه أم من الرضاعة وليس له أب، أو له أب من الرضاعة وليس له أم، هل هذا يقع؟ رجل له أب من الرضاعة وليس له أم، وله أم من الرضاعة وليس له أب، هذا ولد وهذا ولد طبعا، هل يقع هذا؟ هذه طبعا من ألغاز الفقهاء يذكرونها في باب الرضاعة. الجواب نعم، رجل تزوج بامرأتين فجاء ذاك الصبي ورضع من الأولى ربعتين والثانية خمس رضعات، من أمه؟ ما في واحد، ما في معه أم، هذه ربعتين وهذه ثلاث معي، لكن اللبن لبن من؟ الفحل الأب، فأبوه من الرضاع وليس له من الرضاع، واضح؟ المسألة الثانية وهي مسألة له أم من الرضاع وليس له أب، امرأة تزوجت من الأول فطلقت فكان معها لبن فرضع منها صبي، ثم تزوجت بالآخر فحبلت ولا زال الصبي في سن الفطام فرضع منها فأكمل الباقي فصارت أما له ولا أب، لأن الأول ما أكملك من رضاعه والثاني كذلك ما أكملت من رضاعه، فصار ماذا؟ فصار له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. قال وعنها أي عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك أي من الرضاع، متفق عليه، إنه عمك. أن أفلح أبا القعيس، وأبو القعيس هو رضع زوجته ارتضعت منه عائشة، فلما دخل عليها احتجبت ولم تأذن له بالدخول، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن منع عائشة لأخا أبي القعيس لأخي أبي القعيس، فقال بل تأذن له فهو عمها من الرضاعة. هنا مسألة وهي انتشار حرمة لبن الفحل. الآن حاولوا تركزوا معي، هناك من يرتضع منه وهي المرأة، وهناك المؤثر لهذا اللبن، الذي يخرج منه اللبن هي المرأة صح، والذي يؤثر في خروج اللبن هو الذكر الرجل، وإلا المرأة كيف سيخرج منها لبن إلا بزواج، فهل هذا اللبن له تأثير من قبل الفحل أم أن القضية هي في المرأة، أن الطفل إذا رضع من المرأة فإخوانها وأبناؤها يصيرون محرما أما الأب لا دخل فيه، واضح؟ فمن يقول أن اللبن لا يؤثر، لبن الفحل لا يؤثر إنما لبن المرضع، فيرون أن أقارب الزوج هذا الأب الذي صاحب اللبن لا تنتشر فيهم المحرمية، لا تنتشر فيهم المحرمية، ومن يقول أن اللبن يؤثر فتنتشر فيهم المحرمية. طيب أصحاب القول الأول، المسألة فيها قولان، القول الأول قالوا لا ينتشر المحرمية فيه إنما في المرأة التي رضع منها فقط، أما أقارب الزوج زوج هذه المرأة المتسبب في لبنها لا دخل فيه في مسألة الحرمة. القول الثاني قالوا محرمية لبن الفحل تنتشر، محرمية لبن الفحل تنتشر، ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث أن أفلح أخا أبي القعيس وهو أخوه، وأبو القعيس هو الذي صار أبا لعائشة، دخل عليها فلم تأذن له، فقال لها النبي إنه عمك، إذن صار تأثير اللبن أي لبن الفحل في مسألة الرضاع، فقال عمك، وإلا لو كان لا تأثير فيه لما قال لها عمك، واضح؟ فدل ذلك على أن لبن الفحل له تأثير، وهذا هو الصحيح، وبه قال جمهور أهل العلم أن لبن الفحل له تأثير، أن لبن الفحل له تأثير. إذن أقارب الرجل أخوه يعتبر عما لهذا الصبي، انظر، جد والد هذا الرجل يعتبر جد لهذا ايش الصبي، كله من الرضاع، واضح الآن. وأبناءه من امرأة أخرى كذلك يحرم عليه، يحرم عليه إذا كان معه بنات، إن كانت هذه بنت الذي رضعت أو رجل، فإن كان معه بنات من امرأة أخرى أيضا تحرم، يحرمون عليه، لأن لبن الفحل له تأثير. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا يعتبر حجة في بابه، وهو أن لبن الفحل له تأثير، أن لبن الفحل له تأثير، فيؤثر أيضا في مسألة الرضاع، فيؤثر في مسألة الرضاع. قال وعنها رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. هذا الحديث يعتبر حجة في بابه، في مسألة ضبط الرضاع، عدد الرضاع، في مسألة ضبط عدد الرضعات، إلا أن هذا الحديث أعله بعض العلماء، والسبب في ذلك أي في سبب إعلالهم لهذا الحديث أنهم قالوا كيف نسخنا وكانوا مما يقرأ من القرآن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على ماذا؟ قالوا فدل ذلك على أن الحديث معلول وليس بثابت، فأعلوا الحديث ولم يعتبروا به، ولم يعتبروا بالخمس الرضعات، ولم يعتبروا الخمس الرضعات. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو إعلالهم لهذا الحديث. فأعلوا هذا الحديث بهذا العلة اللي ذكروها، وهي أنه قال فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، قالوا كيف قد نسخت لفظا وحكما، فأعلوا هذا الحديث. والصحيح أن الحديث ليس بمعلول، نعم ليس بمعلول، وإنما يقال أن كان يقرأها من لم يعلم نسخها، من لم يعلم نسخها. طيب في أي سورة كانت؟ الله أعلم، ما ذكرت المصادر في أي سورة كانت هذه الآية التي فيها 10 رضعات معلومات، وكذلك 5 رضعات، 5 رضعات أيضا ما يعلم، فنسخ اللفظ وبقي الحكم، وبقي ماذا؟ الحكم. قال كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، أي التي تحرم، يحرمنا ثم نسخنا، أي نسخ هذا الحكم، رفع هذا الحكم الذي فيه 10، وبقي حكم ماذا؟ 5 المعلومات. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي في مسألة هل العدد معتبر في الرضعات أم ليس معتبر، وهذا الشرط الثاني الذي ذكرته لكم، اختلفوا، فذهب جمهور العلماء إلى 5 رضعات يحرمنا، إذا رضع الصبي 5 رضعات يحرمنا. ما هي ضابط الرضعة؟ تقدم معنا ضابط الرضعة، تقدم معنا 5 رضعات. القول الثاني قالوا 10 رضعات، قالوا 10 رضعات، واستدلوا بهذه، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، أي 10 رضعات. القول الثالث قالوا 3 رضعات، وهو قول الظاهرية اللي تقدم معنا، واستدلوا بحديث عائشة لا تحرم المصة ولا المصتان، معناها 3 تحرم، معناها 3 تحرم. القول الثالث الرابع قالوا قليلا أو كثير، ولو مصة واحدة، ولو مصة واحدة مصها الطفل انتشرت الحرمة، انتشرت الحرمة. ما الدليل؟ قالوا كل ما يسمى رضاع ولا عبرة بالعدد، ولا عبرة بالعدد، فقد جاء في الحديث المصة والمصتان لا تؤثران، وجاء في هذا خمس رضعات معلومات وهكذا. قالوا إذن لا عبرة، سواء رضع قليلا أو كثيرا فالعبرة أن هذه الرضعات قلت أو كثرت تنتشر فيها الحرمة، تنتشر فيها الحرمة. الراجح فيما يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن خمس رضعات هي التي تحرم، خمس رضعات. فإذا رضع الصبي خمس رضعات من المرأة صارت أما له، وذاك يصير أبا له، وتنتشر الحرمة في هذا الصبي كأنه فرد من أفراد هذه الأسرة، فرد من أفراد هذه الأسرة. المسألة الثانية، هل يشترط توالي الرضعات، أم إذا رضع اليوم مرة وبعد أيام مرة وبعد أيام مرة فاجتمعنا فصرنا خمسا، أم يشترط خمس رضعات، رضع الآن ثم بعد مدة يسيرة يرضع الخامسة في مجلس واحد، أم لا؟ قولان للعلماء، القول الأول قول الشافعي وأحمد في رواية وبه قال جماعة من أهل العلم، وأيضا ينسب إلى الجمهور إلى أنه لا يشترط التوالي، فلو رضع مرة وبعد شهر مرة أو بعد شهرين مرة معتبرة. القول الثاني قالوا لا، يشترط في المجلس الواحد، يعني مثال أنهم رضعوا في الظهر، قال ما ينتهي وقت الظهر إلا وقد ارتضع خمس رضعات، أو في وقت العصر إلا وارتضع خمس رضعات، فإذا تعداه أيام لا فلا يعتبر. والصحيح أنه معتبر، يعني ليس شرطا، ليس شرطا. وقولهم بعيد، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على توالي الرضعات شرطا في صحة الرضاع؟ ليس هناك دليل، إنما رضاع سواء تفرقت المجالس أو سواء اجتمعوا أو ما أشبه ذلك، فلا دليل على التفريق، فلا يشترط توالي الرضعات، لا يشترط توالي الرضعات. واضح؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم قال قوله معلومات، معلومات خرج بهذا القول الشاكات، الرضعات التي يشك فيها الإنسان ليس المعتبر، المعتبر أن تكون معلومة يقينا. أما مسألة شك، يعني كأن تقول امرأة كأني رضعتك، ما يلتفت إلى قولها، الأصل عدم الرضاع. واضح الآن؟ وهذا قول أكثر العلماء على أنها يجب أن تكون معلومة، أي يقينا لا يدخلها شك ولا ريبة، بل واجب أن تكون معلومة. أما هناك بعض العلماء يقول لا، من باب الشك يجب عليك أن تمتنع، أن تمتنع، وهذا ليس بصحيح. فهذه أو هذا الحديث عشر رضعات معلومات، لماذا قال معلومات؟ إذن هناك مزية في قوله معلومات، وإلا قال خمس رضعات أو عشر رضعات، واضح؟ ولم يذكر معلومات، فقوله معلومات أي متيقن لها، متيقن لها، فلا يشك في رضعاته، فلا يشك في رضعاته. طيب، وفيه أيضا الحديث أن القرآن ينسخ القرآن، يعني ينسخ الحكم، قال كانوا يقرؤون عشر رضعات ثم نسخوا أو نسخت هذه العشر رضعات فبقيت خمس رضعات، كلها من القرآن، كلها من القرآن. وأيضا في الحديث أيضا أنه يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، كهذا الحديث، أين هذا اللفظ الآن؟ ليس معلوما في القرآن، نسخ اللفظ لكن بقي الحكم. وأيضا هناك ألفاظ نسخت في القرآن وبقي الحكم، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه الآية في سورة الأحزاب نسخ اللفظ وبقي الحكم، وبقي الحكم، واضح الآن؟ وهناك ما ينسخ حكما ويبقى اللفظ، مجد نسخ حتى يجعل الله لهن سبيلا. المرأة الزانية كانت تحبس، كانت المرأة الزانية تحبس، فلما جعل الله لهن سبيلا أي جلد البكر ورجم المحصن، قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب جلد مئة والرجم، فكان قديما قبل هذا الحكم. فالآن تتلى هذه الآية لكن الحكم غير موجود الآن، لأن الحكم صار أن الزانية البكر تجلد والثيب يرجم، فهذا معلوم أيضا لدينا. وإلا بعضهم ينكر نسخ القرآن بالقرآن أو ينكر نسخ اللفظ وبقاء الحكم أو الحكم وبقاء اللفظ، وهذا من فرط جهله، وإلا موجود معنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نجيب على الأسئلة. قال هل زوج الأب من الرضاعة تحرم؟ زوجة الأب من الرضاعة يعني الأب الذي رضع منه، هذه مسألة خلافية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال بعض العلماء فالمصاهرة لا تأثير فيها، إنما الذي يحرم ما كان من النسب، وزوجة الأب من المصاهرة فيرون أنها لا تحرم، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وبه قال جماعة من العلم. وهناك قول وهو قول الجمهور، قالوا هذا الغالب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويدخل في ذلك أيضا المصاهرة، ويدخل في ذلك أيضا المصاهرة، فالذي يظهر والله أعلم أنه يدخل وهو من باب الأحوط في هذا. والله العلاقة انتشار الحرمة، أن هذا يعتبر أبا له، ها أبا له، لا لا مصاهرة، يعني من ناحية تحريم المصاهرة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن المصاهرة ما جاء نص، إذا جاء نص طيب كان، لكن هم يقولون يعني ماذا تؤثر بزوال، لأن الله عز وجل يقول وأبناؤكم الذين من أصلابكم، قالوا الذين من الرضاع ليس صلبا له، هذا قول قوي ترى، قول شيخ الإسلام أن مسألة الرضاع لا يدخل فيها، لكن من باب الأحوط، وكما قال الشيخ ابن عثيمين النساء كثير هكذا، يعني أيضا يدخل فيه كل المصاهرة. قال بنت رضعت من خالتها من جدتها، فهل إخوان البنت يحرم عليهم الزواج من بنت خالتهم؟ ليش هذا كله قصة؟ بنت رضعت من خالتها من جدتها، إيش هذا؟ امرأة رضعت من بنت، رضعت من امرأة، فهل أخوانها يعتبرون محرما؟ أما جدتها خالتها عمتها هكذا؟ أنت الآن لو رضعت من جدتك، لو رضعت من جدتك الذي هي أم أبيك أو أم أمك، تصير لهؤلاء أخا لهم، يعني تصير لوالدك أخا من الرضاعة، ابنك أنت ابنه من النسب وأخوه من الرضاعة، يصير هذا؟ نعم يصير. ومثلها أيضا أخوالك، الأعمام أيضا إخوان لها، وبنات عماتك تعتبر أنت عما لهم، كل هذا ينتشر حرمة. ومثال أيضا الأم، لو رضعت من جدتك الذي هي أم أمك تنتشر المحرمية، فأخوالك يعتبرون إخوة لك وهم أخوالك، وخالاتك أخوات لك وهن خالات لك، وبناتهم سواء الأخوال أو الخالات أنت خالهم من الرضاعة، أنت خال من الرضاعة وابن خالتهم، واضح الآن؟ فيجوز أيضا أن يرضع من جدته سواء كانت من الأب أو من الأم، فإذا رضع صاروا خواتا له، صاروا ماذا؟ خواتا له. انتهينا، وين باقي؟ نكتفي له. سبحانك اللهم وبحمدك.